وما به قد خطب النبي تعلمه في المذهب السني، يعني أن السنية بفتح السين أي المشهورة في مذهب مالك تعلم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي، فيتناول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أمته مثل يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن، ويا أيها الرسول. هذه الصياغ كلها الأحكام التي جاءت بعدها لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اللفظ يتناول حكما المسلمين على كل حال الله لا يدخل غيره، لأن النبي لفظة لا تدخل غير النبي، المزمل المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد في هذا اللفظ، ولكن الحكم يدخل. إذن اتق الله الذي ورد في القرآن وما بعده من الأحكام، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله جد، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ما حل هذه الآية هذه اللي فيها الأول ما. فهي تتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتجه إلى عموم المسلمين، فكل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مخاطب به، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. كل هذه الأوامر التي توجهت إليه توجه للأمة بالآخرة. ثم قال الرهوني اختلف في تعميم القول الخاص به صلى الله عليه وسلم، قول المالكية وظاهر قول مالك أنه عام، تشتفق المدونة على أن ردة الزوجة مزيلة للعصمة بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. إذا فمذهب مالك أن كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وإن جرى مجرى لمعاني أخرى فإنه يعم، ومن ذلك أن مالك استدل على أن المرأة إذا ارتدت انقطع حبل الزوجة بينها وبين الرجل فأزالت عصمة الرجل عنها، تصير زوجة مطلقة بالردة، والردة من أسباب الطلاق بين الصغرى والكبرى، وقدموا الصغرى وبين زوجة بقول العزة بطلاق ما تمام العزة وبطلاق ما يكون طبيعينا، نعم بطلاق حكيم تعين هذا الذي به تبين الزوجة تبين زوجة بقول عن ردة، الردة من أسباب الطلاق ومن أسباب الانفصال، تهدم العصمة التي بينها وبين الزوج إذا ارتدت ورجعت إلى الكفر، ترجع إلى الكفر فينفصل عنها زوجها. قال تعالى وقد استدل مالك على ذلك بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقد أخذ بهذه الآية من جهتين، لئن أشركت وعملك، لئن أشركت هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة في اللفظ، كان الحكم يعم الناس جميعا، لا يحبطن عملك، الكلمة عملك هنا فيه اسم مضاف، ومعلوم أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، وما تقدم ذكر ذلك، الحل ميتته الطهور ماؤها الحل ميتته، يحبطن عملك أي كل أعمالك، كل أعمالك، ومن أعمالك كل عمل شرعي تنبني عليه الأحكام الشرعية فإنه مهدم، ومنه عقد الزواج، ومنه عقد الزواج فإنه يسقط بالشرك، والردة من الشرك، والردة من الشرك، وليس أشركت هنا سوى كفرت، لأن الشرك كفر وزيادة، والردة مفرد من مفردات الشرك الأكبر. إذن لا يحبطن عملك، حبط حبط عمله بمعنى سقط شرعا، وعملك يدخل فيه جميع الأعمال التي تعتبر شرعية، يعني أن كل ما ربط الشرع بينك وبينه قد سقط الربط، لأنه عمل شرعي، من الزواج مثلا، الزواج لماذا اتصلت المرأة بزوجها؟ اتصلت بعقد شرعي وهو عمل شرعي، وإذا أشرك بطل ذلك العمل، سواء كان هذا العمل من هذا النوع أو من الأعمال كفارة وغيره. إذن علمنا أن مالك رحمه الله كان يرى أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل تحته جميع أمته إلا ما خصه الدليل، لذلك تجد أن حينما يشرح الحديث وكان اسمه فتح دار الأشنقيين، عندما تجيء هذه القضية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعض مرات بعض الأحاديث ينطق بذلك، فيجيء من يقول هذه من خصائصه، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقال له لا يثبت إلا بدليل. لذلك جميع ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم أو جميع الأحكام التي جرت عليه يجب أن تثبت على أمه، عام دليل ولا يستثنى من ذلك إلا ما قام الدليل. هذا مثال الإمام مالك. وقد اثرت عائشة رضي الله عنها على من ذهب إلى أن نفس التخيير تراقل بقوله تعالى خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فاخترناها فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا. لا، هذا الأعمال الفقهية بمجرد الشرك، بمجرد الشرك تسقط الأعمال. نعم، ولكن ما كان في غنى، لأن هذه في تصورة وهذه في نفر. ومن يتمنى عن دينه فيمته وكافر، ومن يتمنى عن دينه فيمته وكافر. هذا جزاء، هذا اسمته، هذا لا ينافي هذا، لأن حفظ العمل مستقيم بالكفر. أرشد هذه فقط صورة من صور المصور التي يشوف رحمة المعنى مصورة فيها نظر، لأن أكثر لقها أكثر وإطلاقنا لا يتجي عليه القواعد الفقهية الإطلاق، لأن قوله تعالى يشوف رحمة المعنى عام إطلاق، وقوله تعالى فيموت بيئر لحظة صورة صورة من الصورة في أشتقيد، لأن من شرط من شرط التقييدي أن لا يكون اللفظ العام يحتمل جمع بينهما، لأن وقت النص يجب أن لا يمكن الجمع بينهما، فإن يمكن الجمع بينهما فلا تقييد ولا تقييد. لا يقول مثلا يشرف لحظون عملك هذا عام فيموت وهو كافر، أيضا من صور هذه الآية فقط وليست معارضة بينهما. ويمكن أن يكون هذا إذا قلنا فيه بالتقييد، لأنه ولكن الفقهاء أجمعوا على أن المرأة المرتدة لا تجوز للمسلم، هذا مجمع عليه، أن المرأة إذا ارتدت وكفرت لابد له لابد أن العقد الذي كان مبنيا على الذي كان بينهما قد انفصل. ما أظن أن أحدا قال في هذه قال في بخلاف ذلك. نعم، لا لا، مش لأن هذا الأعمال فمثلا الشراب التي صلىها قبلها وهو مسلمون، والأعمال التي أتى بها وهو مسلمون، بالأعمال هم يقولون بأنها صحيحة لا يعيده لا يعيده، ولكن ما فاته وقت الردة يجب عليه أن يأتي به، وكل عمل جاء به وقت الردة فهو باطل. يقول لو حج ثم ارتد ثم أسلم. نعم، منهم من قال بأنه يبطل حجه، منهم من قال بأنه يلزم أن يعيد حجه، وفي الصلاة أيضا فيهم من قال بأنه يعيده، وربما شددوا عليه في ذلك فقالوا يجب عليه أن يعيده، لأن الكافر بالأصالة حكمه أخف من الكافر بعيده. نعم، منهم من قال بأنه يعيد هذا. نعم، هذا هو الذي الأصل في هذا أن الردة تحبط العمل، لأن السبب يحبطنا. وقد ذكرت عائشة على من ذهب إلى أن النفس التخير طلاق بقولها خير رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فاخترناه فلم يعد ذلك طلاقا، من الاسم خير أزواجه، خيرهن بين أن يختارنه أو أن يختارن الطلاق، فاخترناه اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك طلاقا، فلم يعد ذلك التخير طلاقا، بل جعله اختيارا فقط. إذن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعده طلاقا فلا بد أن تكون الأمة كذلك. وإن كان بعض الناس يرون في ملك مثلا أن التخيير طلاق، من الفقهاء من يرى أن التخيير طلاق، إذا قلت في الإختار فإنها تلقته، ولكن هذا المذهب المتشدد في الطلاق ضيق جدا، لذلك يجب أن يؤخذ مثل هذه الأقوال التي فيها الشعث فخير رسول الله أجله فاخترناه فلن يعود ذلك، مع أنه ورد فيه خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجكم تخرجن الآية. ومثال ما ثبتت فيه الخاصية الآن سيسرد ومعلوم أن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فالخص بالتأليف، ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص قد ألفت فيه كتب خاصة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمها بعضهم وشرح بعضهم والكلام فيها معلوم. ومثال ما ثبت فيه الخصائص تجوز 90 بالمثنى. قال أحمد وأبو حنيفة إنما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة ظاهرا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه أخر، كأمر السلطان أميرا بفتح بلد فيحمل على العموم إلا بدين خارجي يصرف ويوجب تخصيصه به. قال في الآية البينات وقضية كون العموم ظاهرا فالحمل عليه إلا بدليل أن المراد التناول لفظا، ولعل المراد التناول لفظا بحسب العرف انتهى. دابا أشنو قلنا؟ قلنا احنا كل ما خطب به النبي الإسلام فإنه يتناول أمته حكما، ها حكما ماشي لفظا، ها حكما. قال هنا وقضية كون العموم ظاهرا الحمل عليه إلا بدليل أن المراد التناول لفظا، نقولنا حكما ما قلناش لفظا، لفظا يمكن لأن النبي النبي لا ينصرف إلا إلى النبي، الرسول لا ينصرف إلا إلى الرسول، ومقص ينصرف إلى غيره، إذن فكيف يتناوله لفظا؟ قال التناول لفظا بحسب العرف، أي أن من عرف الشارع إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خطابا للأمة عرفا، وكأنه نقل كلمة النبي في الحكم من لفظ خاص بنفسه إلى عموم الأمة من ناحية العرف وليس من ناحية العرف. وقال الشافعية لا يتناول الأمة من ذات الحكم باختصاص الصيغة به، وأجاب عن كون أمر القدوة أمرا لأتباعه معروفا لأنه فيما يتوقف به المأمور بها المشاركة، وما نحن فيه ليس كذلك. إذن الشافعية قالوا بأن ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أيها النبي أيها الرسول لا يكون أمرا للأمة، أما القدوة فهو أمر لأتباعه معروفا لأنه فيما يتوقف به المأمور بها المشاركة، يعني ما يتوقف المأمور به على المشاركة معه مثل أيها النبي اتق الله، وما نحن فيه ليس كذلك. اعلم أن محل الخلاف كما قال الزكريا ما يمكن إرادة الأمة فيه معه وما لم تكن خالية على إرادته معه، بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك أيها الرسول بدا موعظتكم ربك، وما أمكن فيه ذلك وقامت قاسم على إرادة مليون الزرق من الزرق وليس من محل الخلاف. أيضا ما لا تمكن فيه إرادة من الإنسان بين مرض الأمة مثل بين السلطة الأحبة والنعمة. على كل حال في المسألة في خلاف كما ترون، والظاهر أن يا أيها النبي يتناول الأمة حكما وقيل لفظا من ناحية العرف إذا إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص فيصار كما تشيء العرف، ومثلا يكون مثلا لفظ يد الشارع إذا قال يا أيها الرسول قال يا أيها النبي أن يكون عرفه أنه يدخل الأمة هذا هو العرف، ولكن يكون هذا الشيء خاص عرف الشارع مش اللغة، لأن كلمة نبي وكلمة رسول اللغة معروفة، ها ولا يمكن أن تدخل الأمة ولا لأن الأمة لها معناها ولها ألفاظها، ولكن إذا قال الله يا أيها النبي فإنه من ناحية اللغة يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية العرف الشارع يتناوله، هذا هو معنى عرف الشارع.